أهلي الغاوة أهلي الغاوة يا Thank you. فيهم كثير القلب فيهم كثير القلب فيهم كثير القلب والمتقلب على هنا وسرور والشمس بعدها.